توفنا مسلمين. اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا أجمعين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا أجمعين يوم يقوم الحساب. رب أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح صدورنا اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا اللهم زدنا علما. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم واجعلنا من ورثة جنة النعيم. واغفر لآبائنا إنهم كانوا مسلمين واغفر لآبائنا إنهم كانوا مسلمين. رب أوزعني أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب نجنا من القوم الظالمين. رب انصرنا على القوم المفسدين. رب انصرنا على القوم المفسدين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وأصلح ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت ربنا اللهم أنت ربنا اللهم نجنا من القوم الكافرين. اللهم لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا. اللهم لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا وأتمم لنا نورنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مسلمين وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إلهي إلهي يا من ليس في الوجود سواه يا من عليه يعتمد ومن فضله يسأل يا جار المستجيب يا من هو على كل شيء قدير يا من امتدت لمسألته أكف السائلين يا من خرت لعبادته وجوه الساجدين يا من عجت بالتلبية أصوات الملبين يا من عجت بالتلبية أصوات الملبين يا عالم السر والنجوى يا كاشف الضر والبلوى يا منجي الهلكى يا منقذ الغرقى يا عالم السر والنجوى يا من إليه المشتكى يا من له عنت الوجوه يا من له خشعت الأصوات يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نشكو إليك ما نحن فيه من طاعتك مقصرون وعلى المعصية مصرون وبعظمتك جاهلون وعن القيام بما يلزمنا من حقك عاجزون وبالقيام بما يلزمنا من حقك عاجزون. اللهم اجعلنا من الذين وجهوا إليك وجوههم وأخلصوا لك في أعمالهم. سبحانك ما أعظم شأنك يا من خضعت الأعناق لعزته واعترفت الخلائق بربوبيته يا من له من في السماوات والأرض كل له قانتون يا من عكف على باب فضله العاكفون يا من عكف على باب فضله العاكفون وإليه بالدعاء يجأرون ومن ناره خائفون ولرحمته ملتمسون ولجنته طالبون وللفردوس طالبون ولصحبة نبينا مؤملون وفي النظر إلى وجهك الكريم راغبون ومن مخالفة أمره يستغفرون وبرحمته في الدنيا والآخرة يتعرضون. نسألك أن تجعل الآخرة خيرا لنا من الدنيا. اللهم اجعل الآخرة خيرا لنا من الدنيا. اللهم إذا أقررت أهل الدنيا بالدنيا فأقر عيوننا بجنتك. اللهم وأقر عيوننا بموجبات رحمتك. اللهم لا تجعل نصيبنا منك ما عجلته لنا من مواهب الدنيا اللهم لا تجعل نصيبنا منك ما عجلته لنا من مواهب الدنيا يا أرحم الراحمين، يا منفس كل مكروب، يا كاشف الضر عن أيوب، يا منفس كل مكروب، يا كاشف الضر عن أيوب، يا من نجى نوحا من الغرق وإبراهيم من الحرق ويونس من الظلمات ويوسف من البئر، نسألك اللهم أن تنور بكتابك أبصارنا، اللهم أطلق به ألسنتنا، اللهم افتح به قلوبنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، اللهم انفعنا وارفعنا بما صرفت فيه من الآيات، اللهم كفر به عنا السيئات، اللهم هون به علينا السكرات، اللهم هون به علينا السكرات، اللهم اجعلنا بالقرآن في الجنات منعمين وعن النيران مزحزحين وإلى وجهك الكريم ناظرين، اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والجنة، اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والجنة، اللهم اجعلنا من السعداء الذين قاموا ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجعل حظنا من الصيام العفو والغفران ومن القيام العتق من النيران ومن القرآن النظر إلى وجهك يا رحيم يا رحمن، اللهم لا تدع لنا في شهر رمضان ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا محروما من الولد إلا وهبته ولا ضالا إلا هديته ولا صائما ولا قائما ولا تاليا للقرآن إلا في الجنة أسكنته ولا صائما ولا قائما ولا تاليا للقرآن إلا في الجنة أسكنته، اللهم استلم منا رمضان متقبلا، اللهم تسلم منا رمضان متقبلا، اللهم اجعلنا من أهل رضوانك، اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، اللهم إنا نسألك لمرضانا الشفاء والعافية، يا رب نسألك لمرضانا الشفاء والعافية ولموتانا الرحمة والمغفرة، اللهم إنهم فقراء وقد نزلوا بأرحم الراحمين فاغفر ذنوبهم، اللهم ونور قبورهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء عن المسلمين وبلادهم، اللهم جازي عنا نبينا عن كل صائم وقائم وعن كل ذكر وأنثى وعن كل حي وميت خير ما جازيت به نبيا عن أمته،